فاضل ايه؟ لا فاضل كتير، فاضل مش عارف ايديولوجي، فاضل مش عارف تريتمنت، ده كله وقع وصار صار صار حد شيء. لا لما اقول لك دي تبها تبقى تبها، دي مهمه مهمه اوكي، بون بس تعرف ان هي بس ده اللي اقول عنها. اول حاجه على مستوى النولج، على مستوى التيرمي التسميه مصر ده كده ده كده ساينتفك تيرمي اوكي. طيب انما في اثنين على فكره دي اسمه ايبيديميك. يا جماعه ايبيديميك ايه؟ باروتايت. الكلام دوت طبعا باروتيت معروفه، باروتيت اللي هي يعني فوق الهنا. ايبيديميك معناها بيجي ايبيديميك. على فكره الترم ده على فكره هو ثالث مشكله ازاي؟ لو انا سالت كده اي حد قاعد النهارده يعني مام هشاور كده يقول لي مامز وبرادرز، وده يا جماعه كتير غير عاديه. ليه يعني؟ هتعرف النهارده ان المام دي بس برادرز، هما دي بصراحه سليبري جلان بس ابدا. هما دي بقى هتعرف النهارده ان المام سليبري جلان مينلي، وانما المام ممكن يبريزنت بس وبس بايه؟ بالكيفالايتس، بيجي بس بورتايت وهو الى اخره. اذا لو انا كده عايز مش نتخان يعني كده بينا وبعض، عايز كده احط النص ديفينيشن هقول ايه؟ هقول هو حد ورايا مش معايا خالص يعني. هقول هو عباره عن اكيوت فايرال انفكشن كاركترايز قربوا معايا شويه، قربوا شويه كده تاني، قربوا شويه. كاركترايز مين اللي كاركترايز مين اللي باي انفكشن سيرفي مان. هاويفر ات مي بريزنت ويز ايه؟ ويز انفكشن بورتايت، او حتى ممكن يجي بس بكتيريات بس زي ما عمر. يبقى النهارده هو بدا الحته دي وسع كده معايا شويه يور كونسبت ريجاردنج المام. طب اوكي على مستوى الانسلين المره الكونس ده المره قال لي جدا المره بقريه انتوا انتوا جالكم مام ممكن ليه؟ ما لحقتوش الايره بتاعت الام ام ار. دلوقتي بعد ما الام ام ار بقى كومبالسري الى حد كبير يعني، او حتى بدات كومبالسري بقت الناس كلها اوير بيه. لا المرض قل جدا. شفت اخر حلقه امتى؟ بصراحه من سنين. بالتالي يا جماعه الجايه، يا جماعه الكلام فاضي ده ايه؟ دكتور تعالى هنا اوكي ده فاضي ايه؟ بقول لان المام بقول لان المام بقى فعلا غير بقى. اتفضل نعمل دي نفسي يعني خليه بدل وخليه حر خليه حر عقب بعد شويه دي بقى حر الوقت حر الوقت يعني تصبر شويه يعني بعد ربع ساعه لسه بدل هعدل. طيب بقول لك يا جماعه بس ابدا اتحكم. يلا خلاص يلا. بقول لان المام بقى رير، وبصراحه انت اكيد طبعا مقتنع هو رير ليه؟ ام ام ار بقى دلوقتي الناس كلها عارفاه. بس الامتحان بقى السؤال الاشهر ايه؟ مش مام داينوز، لا بقى ايه الحاجات اللي ممكن تيجي كلينيكالي تشبه المام؟ بلغه اخرى يعني النهارده هيبقى اهم سؤال ايه؟ هيبقى اهم سؤال هو ديفرنشيال داينوز مام، او بلغه اخرى ايه الحاجات، ايه باوت سويلنج او ايه السويلنج اللي ممكن تيجي ان ذا اريا تشبه المام. يلا بقى ده الانسر الايديولوجي بسرعه قوي. يعني الايديولوجي هو بيتنين طبعا درابلت، عارفين طبعا درابلت انفكشن مشكله. المهم دلوقتي نيجي بقى نشرح كالعاده ونقعد كتير فين في الكلينيكال بيشر بتاعته. الانكيبيشن بيريو قد ايه؟ من اسبوعين الى 3 ويك. على فكره لو انت قريت يعني هتلاحظ كده جي وام والتي. جي النتيجه معاها حيث جي جيما ميزل وام الماوس والتي تشيكن بوكس. الثلاثه كان ليهم نفس الرقم. ايه الرقم دوت؟ من 2 الى ايه؟ الى 3 ويك. خلاص احب تحفظ انكيبيشن بيريو يعني سي او تي. طيب نيجي بقى لكلام مهم بقى. دلوقتي الفيروس دخل دروب، دخل ايه؟ دروب. هو عايز يروح فين؟ هو ايه تارجت سايت؟ اهم سايت ايه؟ سليبري جلاند مثلا. في هوت ادي هنا اهي، هي هنا اهي وكده. ايه المكان ده؟ ده كده يعني اشهر جلاند اللي هي بوز جلاند. محدش ينسى الجلاند دي كده ليها ضغط، هي ليها ضغط اوكي. هنا كده في عندي ايه؟ في عندي هنا كده المكان دخل دروبلت. ايوه لازم هيعدي على الكلام. امال هو ازاي هيوصل للجلاند ديت؟ اذا هيبقى عندي اكيد ايه؟ اكيد هيبقى عندي كده مرحله الفيرينيا. عادي جدا قلنا الفيرينيا ممثله بايه؟ ممثله بستيج سميناها اخر حصه ولا قبلها سميناها برودومال ستيج. طب فيها ايه ديت؟ والله مثلا تاني ممكن يكون فيها اعراض الفيرينيا ديت. الفيرينيا فيها يعني فيها فيبا فيها انوركسيا فيها هيدك ماليز مصل بين وإنما هي يعني انها بردومة زي معرفة قصد ايه؟ قصد كتير جدا العيان بيجي ويبقى ظهور الفولينج عنده هو اولى السيمتوم او اولى الطعام انما ممكن نلاقي كده فيه بردومة قصيرة قد ايه ديت؟ حوالي يومين حوالي يومين حوالي ايه يومين انما الكلينيكال بيكشر تكاد تبدا بايه فعلا تبدا بايه تبدا بايه سليفري سليفري جلاند سوال اوكي لاحظت حاجه دايجنوستيك ستيج من اول الحصه هو بقول لك انها مجموعتين مجموعتين خلاص يا جماعه خلاص اوكي بقول دايجنوستيك ستيج من اول حصه ما اسم ازاي ايه اوعى تفتكر انها مجرد بس ايه مجرد بس براكز ولا فابلينج ولا لا هي سليفري جلاند مع حاجات ثانيه زي ايه اهو زي ايه في زي اوكاي هو ولا لا ما بعرف هبدا بايه هذا الاول جلاند طبعا لا خلاف ان باروت جلاند هي الاهم طبعا وهو ليه اتسمى كده اتسمى باروتايتس على مستوى الانسان متفقين كلنا انها ذكوز جلاند تو لارج لا خلاف لوحدها ممكن لوحدها ممكن مع ايه ممكن مع ايه ممكن مع الباقيين يعني ممكن مثلا تايك باروتس مع سابلينج ولا مع سابانديبولا وممكن باروت بس لوحدها طيب الضيفة لما تكبر الجلاند لوحدها اوكي لاحظنا كده لاحظنا ان دايما كده وان جلاند وان جلاند بريسيز دي اذر يعني ايه يعني هقول لك كده حاجه تحس انها مش منطقيه المنطقي ان الفيروس مشي في الدم راح للتو جلاند مع بعض خلاص يجروا مع بعض قبل يا جماعه اللي حصل ده اللي حصل ايه دايما كده واحده قبل الثانيه بنحس كده تبص لاي صوره لان الفيروس راح واحده قبل الثانيه فمثلا دي راح هنا الاول فالجلاند ديت توصل الماكسيمم تايم يعني بقت خلاص ايه الانفليم الماكسيمم قبل ليه دائما كانت كده في شويه فيشيال اسيمتري ناحيه كبيره على الناحيه الثانيه دائما برضه حاجه انت عارف برضه كتير بيجي وان جلاند بس برضه غريبه جدا جدا اعرف انا لقينا كده وان جلاند بس طب الاثنين مع بعض يبقى واحده قبل الثانيه بحيث دائما في اسيمتريه تكير الكلام ده كله هعوزه حالا دلوقتي وانا بحاول يعني اتكلم على ايه اللي ممكن يجي دلوقتي كلينيكالي يشبه بعض طيب نيجي للبيكشر بقى البيكشر عباره عن كده بص عباره عن ايه عباره عن بينفول بص ادي اول كلمه ايه بينفول اسوالين اتكلم على البين الاول بعدها الاسوالين انا طبعا بيكتب الحته الصحيه مش بكير قوي على حفظ الكلام لان النوت منظمه كويس هيبصوا يعني فبقى فارق معايا افهم يعني البين للسويلنج وصفه ايه اتسترا هبدا بالبين دلوقتي الفيروس مش في الدم راح للجلان راح للجلان الجلان عليها ايه الجلان عليها كبسول تكير المكان ده على فكره هو المكان اللي فيه ريسبتور وصل الفيروس للجلان عمل فيها ايه عمل فيها انفلاميشن باروتايت طب يعني ايه يعني كونجيشن بص كونجيشن فين في البسل اللي فيها وبعدين بوست كونجيشن بعدها عندي ايه بعدها عندي ايديما اوكي وبعدها الديفرنت سيلز ديت بقت انفلين خلاص يا بقت مورمه ايه اللي بيحصل بقى ده الجلاند بتكبر الجلاند ايه اللي بيحصل ده بيحصل ستريتش لمين الكبسول بدا يحصل اول عرض اللي هو الفين يا جماعه الفين هو اول عرض بس عارفين بيحصل ايه ده الفين بيبدا الطفل يحس بيه قبل ما الجلاند توصل لسايد بتشاف انما للاسف دايما الاب او الدكتور حتى مش خطوه غلط الواد جاي اهو يقول لها انا عندي وجع هنا الاب بص كده مفيش اي سوري لسه او ضحك الدكتور لا في من هنا يقول ايه ده عنده اكيد حاجه ايه حاجه من الدير طبعا بعد بقى يوم ولا حاجه او بعد كام ساعه الاقي ده بقى كده في ايه في سويلنج بدا يظهر وبدا يكبر جدول في خلال يوم طبعا يوم يومين يعني اذا هو هو البين اول عرض البين سببه ايه؟ سببه الاسترتش اوف ذا كابسول ايه اللي شدها؟ عادي خالص ما بيسميش في الجلاند طيب الجلاند عليها ايه؟ عليها مصر الكل يعرفها مصر اسمها ايه؟ اهي اسمها ماس كيبر مصر بلاش اسمها حتى مصر اوف ماستيكيشن طيب دلوقتي بقى البين ده امتى هيزيد؟ هيبدا هو ينضغ اهو لما يجي ينضغ يعني خلاص مع الشوينج يعني هيحرك المصر المصر تنضغط على الكبسول اللي هي ستريتش واللي فيها ريسبتور الاقي البين بيزيد طب ايه كمان برضو باقي الجمله البين بيزيد مع الانتيك اوف ساور درينك او يعني الانتيك اوف اي درينك كده اسيدك يعني مثلا في عصير ليمون عصير برتقال حاجه فيها خل او كده ليه البين بيزيد في الحاجات دي لو حد كده سالته قلت له ايه الفانكشن اوف سلايفا السلايفا يا جماعه فانكشن. نمره واحد انها مش عارف مثلا زي انترتيك خلاص للايه اورال كافيتي. نمره اثنين انها دايجيشن مظبوط. الثالثه كل الناس فيها انها بتكنترول الدي اتش او اورال كافيتي. بمعنى كده لو كل فيها هنا كده كانت حاجه اسيدك تبدا الجلاند تعمل ايه بقى ايه الجلاند كونتراكت خلاص وتبعث نفسها ومطلعها هون سلايفا ليه عشان تفضح البي اتش. اذا لما اخد حاجه حادقه كده او طريق اللفظ حاجه اسيدك اوكي احس كده حتى اقول ايه هنا كده في بين ايه الطبيعيين حد ليه لان الجلاند كونتراكت هنا بقى العيان جاي وعنده جلاند انفليم وايديمتا جسمه مشدوده اللي بعد انتيك لاي درينك اسيدك يبدا الطفل يحس بيها. قلنا على فكره لو انت لاحظت برضه بحب بقى كتير قوي فين تكنيكال بيكتشر مش مجرد بس عرض معلومات قد ما هو تخيل عيان عشان لما تيجي الامتحان كده حاله اقراها اقول اه دي كده اول حاجه في العيان ده ايه هو البين خلاص ايفن حتى قبل ما يظهر الاسواق البين مكانه فين مكانه هنا يعني فين يعني بص يعني فين يعني اراوند ذا اير اشمعنى ما هو يا جماعه هي الجلال هنا الجلال اراوند ذا اير الجلال عارف هنا كده بس صراحه معظمها ورا الاير هي صراحه كده اوفرلابنج ايه الريمس على المندبل هنا كده فالبين ايرا اراوند ذا اير مكان الجلال والبين هيزيد بحاجتين مش هحطهم ليه مع الدغ المصل بتحك على الكبسول تشد عليها نمره 2 لما اخد حاجه اسيدك معايا الجلاند كونتراكت لان انا عايز احافظ على بي اتش فالبين يزيد دي اول مرحله مين وايل بقى الجلاند بتكبر خلاص بتكبر بقى ايه بقى عندي سويلنج يتشاف بالام ميبي او بالدكتور يلا بقى وصف لي السويلنج ده وصفه ايه ركز معايا شويه عشان النهارده صراحه اخر حصه هدفي ايه هدفي اوصل ايه الحاجات اللي بتيجي تشبه المرض خلاص وفرقها زي المرض المهم يعني السويلنج نمره واحد السويلنج اول كلمه كده في السبيس بيهايند ذا مانجو يا جماعه ده عادي جدا قلت النهارده الجلان معظمها ورا المندبل بقت منفوخه خلاص ماشي ده عندي سويلنج ورا المندبل او يعني ورا الاير يعني ما صح هنا كده يعني دي جمله عاديه جدا جدا نمره اثنين انها بتريز الايلوبيول دي بقى جمله خطيره قوي بص كده اهو عرفنا هنا كده ايه ده كده ايه دي ده الايلوبيول ايه دي جلان هنا في ايه ولا حاجه خالص في ايه في فين يعني ايه مفيش اي استراكشر ما بين الايلوبيول والجلان عايز تقول ايه عايز عين جاي كده ودي مرفوعه كده مرفوعه انت اذا رفعها هروح الجلان ما هو بقى حد غلطين ما فيش حل اب تو ده بقى الدايجنوستيك ليه بقى الدايجنوستيك لاي سويلنج في باروت جلان بص مش لازم ما مثلا في جراحه ممكن جراحه باروت التيومر يرفع الايلوبيول النهارده هنعرف مثلا في باروت ستون رفعها اذا دي تعني ايه مش تعني ما تعني السويلنج دوت مصدره جراحه لان السبيس دي فاضيه خلاص فاضيه دي مرفوعه خلاص يبقى ده اكيد العيان ده عنده براد سوني اوكي الكلمه الثالثه قلتها النهارده اوكي انها بتريتش الماكسيمم سايز في خلال يومين وتقف على ان هما كده الاثنين بيوصلوا للماكسيمم سايز اندبندنتلي واحده قبل الثانيه وبعدين خلال اسبوع 10 ايام ماكسيمم الجيران ترجع للنقطه ده في الامتحان الطالب بينسى يتكلم على ايه على الضغط مع ان الضغط جزء من الجيران الضغط تحت الجيران الضغط ده الضغط بصوا الضغط اهي مثلا في مثلا الضغط اهي ايه ده اهو اليومين ايه الرول ده عباره عن ميكوز خلاص مش الميكوز دي بقت كونجستد هي كمان اذا الضغط ايه الضغط مقفوله اوكي مفيش سلايفا واصله اورا كافيتي العيان ده عنده دراي ماوث دي اهميتها ايه اهميتها ان خد بالك من ماوث هايجين العيان دوت نون انفكشن قلت شويه السلايفا احدى وظايفها انها بتخلي المنطقه دي كده يعني لحد ما يعني قلب فاتح لحد ما خلينا نتابع اورجانيزم ان نحط في بالك الماوث هايجين ايه كمان برضه دلوقتي الضغط ديت كلها كونجستد الكل اكيد فاكر ان دي كده ليها اوبننج موجوده كده عند الافر مولر تول في العيان ده على فكره ممكن افتح كده بقه ابص الاقي الضغط اوبننج كده حمراء وعندك النص على فكره صوره كده لهايبريميا او الدرجات بتاعتك قلت حمراء معايا بص بوينت ما قلتش باس خارج بقول دي ضغط هايبريميا وبس على مستوى الضغط ده يا جماعه وصل الاول ايه لاول جلان فاروت دي ايه جلان نمره اثنين الجلاند الثانيه صدمه ديبلر جلان صدمه ديبلر دي بقى صراحه رخمه قوي رخمه ليه مكانها رخم قوي فين يعني هنا كده عند المندبل ما ايه مشكلة يعني؟ اصل المكان ده مشغول فيه ايه؟ مشغول فيه ايوه الليمف نود. الليمف نود هتعرف النهارده ان في بالنا نفرق كويس قوي يا ترى الكبير ده وحاسه في ايدي دوت ليمف نود ولا هو قصبة دبلو جنان. هنعرف الفرق ازاي دلوقتي حالا دلوقتي. المهم يعني على مستوى الاسلام هي بصراحة بتلاش معايا بس ما هيش كومن باي باراسيت لوحدها لوحدها ممكن ده مشكلة لوحدها. ليه؟ عشان خدش خطة غلط ثاني ازاي؟ ليه؟ مين يجي بالي يعني انها نوع مامي وجاي بس بالسويلنج دوت هل شخص ليمف نود؟ لما تيجي مع بروت بقى لا مالكش عرض ده انت عندك كده سويلنج مات من هنا لهنا وقتها تتشخص. يبقى اصعب حاجه لما تيجي لوحدها. على فكره ممكن تيجي لوحدها على فكره. طيب على مستوى يعني على مستوى الديكشر برضه سويلنج تحسه انما هي يعني الحقيقه هو ليس بينفول ايه؟ ليس بينفول ذان ايه؟ ذان بروت جلاند. لو حد قال لي ليه هقول لك يعني لان في فرق في الاستولج بالاثنين يعني مش عارف برضه اقول الفرق ايه بالظبط بس طبعا موضوع حد يقول لي ايه؟ مثلا هنا البين موجود هنا اقل لا في فرق في الريسبتور مش كل حته في جسمك فيها الريسبتور نمبر في مكان في جسمك تحس ان هو مور بينفول لما يجي في حاجه على مكان تاني خلاص. يعني مثلا في النهارده الصبح النهارده بشرب معاكم فيلينج كنت بقول النفل دي في الفيميل حاجه في مكان غير سنسر لو في كده ابريشن تحس بين غير عادي الكل ما يستغربش ازاي مثلا ساي ان هنا البين اقل او مثلا انت ما تستغربش لما اقول لك كده اقول لك بقى الجراند الثالثه سب لينجوال اقرا كده اكستريملي بينفول الحمد لله انها ايه انها ديت كومن هي إيه مكانها فين تحت التانك هنا كده في التانك روت هنا مكان وحش قوي. ليه؟ اول حاجه مع حركه التانك سواء مع الكلام او مع الاكل هيشد عليها فحس بين. ثاني حاجه بقى موجوده في الاورا دي في الفلور كده مكان غير سنسر. يبقى ايه اللي عرفت النهارده اهو موضوع البين فاريشن دوت سببه يسببه اي جلاند فيهم فيها مر ايه مر سيبتور وان كان احنا برضه يعني كلام على دول حقيقه. لو في الامتحان اتسال سؤال كده قال الكلينيكال بيكشر اوف مام وانت وقفت هنا وده يا جماعه مش نوع مستيك ده هتلاقي صفحه نصها يعني كده نصها يعني كده صفحه مش واحده ودي نص دفعه ثلاث نقط نقط كام؟ لو مع حد كويس ثلاث نقط مع حد مفتري نص سؤال. ليه؟ لان انت كده فهمك للمام فهم منقوص انت متخيل ان المام مجرد بس تلبي جلد بس هما دي لا المام تلبي جلد وحاجات تاني. حد يقول لي ايه؟ الحاجات دي احنا خدناها انها كومبليكيشن يعني مثلا اثنين كفرايت كومبليكيشن دي كومبليكيشن هتعرف دلوقتي انها كومبليكيشن وانها بريزنتيشن خلاص؟ يلا اقعد بقى شويه هبدا بايه؟ هبدا بايه اول حاجه اللي هي امتثاله ايه؟ امتثاله ماي رايت. بص اهوت ادي اول كده ايه؟ ادي اول واحده اهي واحد اثنين ثلاثه واحد اهوت امتثاله ماي رايت لا لا اقراها صح اقراها صح هي ايه؟ هي مننجيو بص كده مننجيو امتثاله ماي رايت تيك كير اقراها كده طيب ماشي يلا بقى قول لي بقى ايه؟ قول لي اول كلمه هي قول لي الانزم الاول ماشي في الانزم فكر الاستيمات كلها مش بس الحفظ الانزم انا بحس النهارده هو بحاول يعني ايه اعرف ترتيب النوت الانزم وبعدها ازاي كانت بتشرب في العيان ده عنده ايه؟ بس فكر يمين قوي قوي النهارده قاعد فين؟ عند الانزم هتحصل امتى يعني بالنسبه للكورس بتاع ديزيز بعدها كلينيكال بيكشر بعدها قول لي يعني العيان دوت هيعوز مني ولا لا انفستيجيشن مع بعض بقى شويه اول حاجه اتعملت اقول لك ايه؟ اقول لك انها من انجيو من الجيز يعني وبعدها انتفال يعني برين وبعدها ايه؟ وبعدها انتفال وبعدها ماي رايتس يعني سبانر كورد. طب ماشي اول حاجه على مستوى الانسدنت هي ذا كومنست ها؟ اكتر حاجه بتحصل بس يا جماعه المرض كله بوجه عام مرض بناين هو المرض كله بوجه عام رير ان كومبليكيت بصراحه رير هو مرض بناين لما يوم بقى ما يكون بليكيت خلاص ايه اكتر واحد بيجي ايه هي انفورم عليك خلاص هي تكون ستارتنج. طيب ادي الانسدنت برضه كلمه كده عايز افهم عندها كلمه انها كلمه ايه بيكتشر او يعني هي الكوز اوف اسيبتيك انفرايت انا قصدي يعني اللي هي انسبيشن لما كده اخد في السي اس اف كده سامبل وازرعه قال ايه نيجاتيف نيجاتيف ليه؟ يا جماعه ده فيروس ده عايز ايه؟ ده عايز حاجه ليفنج يعني لو انا خدت اي مزرعه عاديه غير تشيكن امبريو تبقى نيجاتيف فبنسميها اسيبتيك يعني في فيروس مش بكتيريا ده معناها اسيبتيك يعني مش مشكله. نيجي بقى لأهم كلمة الأنفر خلاص؟ ده اللي هيفسر كذا حاجة النهاردة. العيان اللي عنده انتفايتس دوت أو بصوا يا شباب كده، العيان اللي ناوي يجيله انتفايتس قول لي كده متوقع يجيله امتى؟ أكتر توقيت لوجيك. قلنا النهاردة أوكي؟ إجلاند هاي أوكي؟ وبعدها قلنا هنا في مرحلة بايرينيا أهو، بص أهو بايرينيا، وبعدها قلت الإجلاند. أنا بصراحة معاكم أهو أتخيل إيه أنسب وقت مثلا في during بايرينيا stage. ليه؟ أهو ماشي في الدم راح للإستينس. بلاش كده. ممكن مثلا في وجلاند تكبر. يعني راح للإستينس وجلاند مع بعض. إذا الأنسب المنطقي إيه؟ المنطقي اللي ممكن يجي يتبس فيه جلاند. سوري يجي قبلها بشوية صغيرين يعني. أو يجي معاها. خلاص؟ ماشي. إنها بقى في بقى توقيتين هقفلهم شوية. إيه التوقيت دوت؟ أول حاجة اقراها عامل راحة بقى. بص إيه؟ It may be isolated manifestation. دي واضحة جدا إيه؟ فقط. يعني ممكن المنطق كمرض. يجي بس بإيه؟ يجي بس بإنفرايت. طب وإيه وقتها اسمه إيه؟ اسمه نام. حد يقول لي طب وقتها تعرفوه إزاي؟ ما معاك حق باي انفستيجيشن. اسمه أرض. انا بحس كل حاجه في الارض ده انا بدا احس نظره متاكد ايه انا كده عمال اريزنت على الفكره جواه فكره ايه ان المام ما هو الا ايه الا مجرد بس جاده بس خلاص بقول لك ايه اهو العيان ممكن يجي وعنده بس انك اسمك واسمه ماشي اوكي اخر بقى توقيت غريب جدا جدا يقول لك ايه it may follow ذا بروت سوينج بعد ايه لحوالي 7 قول 10 ايام عايز تقول لي ان العيان ده جاله سوينج في الجلاند وبعدها بعد ما الجلاند خفت لسه فاكر يجوني في فرايتس يبقى تستغلي بقى يعني كل اللي فات معقول ماشي في الدم راح للبرين قبل الجلاند مش مشكله راح الاثنين مع بعض ماشي راح البرين لوحده ممكن انا ازاي المقنع ازاي تقنعني ان هو بعد ما الجلاند جاب فيها فيروس وكبرت بعد 10 ايام معايا الحكايه ديت لسه البرين هيجوني في فرايتس لا هنا على فكره هتبقى افكشن مش بالفيروس نفسه هما ايه بالفيرال انتي بادي خلاص يعني ايه مع ايه قصدي ده ايه قصدي هنا كده وكانها كونديشن بوست انفكشن الطب في حاجه زي كده تعرفوا انتوا ايه روماتيك فيفر مثلا روماتيك فيفر كانت كده على فكره دخل مع فرق ايه دخل بكتيريا هنا دخل ايه دخل فيروس دول على فكره هنا بيحصل انكفاض معرفه على فكره نتيجه برين دي مانيشن تكثير الماليشير بالفيرال انتي بادي فاكرين الحكايه دي في النيورولوجي هنقولها كتير جدا قصه ان يخش فيروس الجسم بعد اسبوع اسبوعين يبدا يحصل اعراض نيورولوجيكال ما هياش بالفيروس نفسه يا شباب اوكي طيب خلاص بقى الايه سهله قوي العيان دوت هيبقى عنده ليه كلينيكال هنا كده سته صغيره قوي على الموضوع ليه ده في حصه كامله كده حصه كامله اسمها انفرايتس مع نيورولوجي برضه بس في الطايم بينج يعني عشان بس نقراها وخلصها يعني طب ايه اللي عامله ده؟ لا ده عشان امتحان الريتم ده كده جايبين عاملين باراجراف على الانفرايت في اهم حاجه طيب الاعراض بقى الاعراض ان في عندي ايه؟ بص مننجيو اذا المننجيو دي معناها ايه؟ ان عنده مننجايت ما استغربش كلمه ايه بقى؟ حط خط على كلمه ايه؟ كلمه نيك ستيفنس لو انت مش فاهم ان في مننجايتس فقط راح تخيل دي موجوده مع مين؟ موجوده مع مننجايتس اهي موجوده اهي مننجايتس طب ماشي اللي جاي بقى انكفالايتس بسرعه كده يا جماعه الاسكاله بص الاسكاله هي عباره عن ايه؟ صندوق مقفول وجواها تنشن ثابت مش ممكن تقول لي المننجيت والبرين بقوا اديمتس والكليم والضغط وهو قصدك ايه الضغط هيبقى يعلى انكريس تنشن يعني ايه؟ يعني هيدك يعني هيدك سببه ايه؟ سببه ان فيه ستريتش في المنجيز البرين ما هو السنسر البرين يا جماعه مش سنسر اي صداع بيجيلي ليه؟ عشان حاجات ثانيه مثلا ازاي ممكن المصل يجيب صداع المصل اوكي المنجيز البرين ده على فكره حد يقول ايه؟ برين تيومر لا ده برين تيومر بتعمل صداع ليه؟ عشان بيبقى الورم يكبر يقوم شايد المخ وشايد المنجيز فيجيلي هيدك اوكي مش مشكله يا جماعه هيدك عباره عن ايه؟ معناها ريفيوت برين من الستراكشر سنسر البرين مش سنسر البرين ما فيش تكبر البرين بقول هنا تاني زي المهم مش مشكله خلاص اوكي اللي بعده خلاص اللي بعده اوكي ايه بقى اللي بعدها البوميتنج خلاص دي اي حد يعرف ايه بقى ديت ان البوميتنج سنتر في المظله بقى irritated بايه؟ بالتنين تنشن. واخيرا خالص بقى اخيرا خالص convulsion. على فكرة مش بشرح بالتفصيل قوي لان لسه هناخد موضوع كامل اسمه انتفالايز investigation CSF خدناها فرينيتي. لما قلنا لما يبقى عندي حاجة viral affection هلاقي ايه؟ السيلز CSF نوعها ايه؟ نوعها لبروتاين. مين يكمل بقى؟ البروتين بي انكريز ليه؟ لان فيه اختيل. طب والشوجر اللي عايز كامل ريت يعني شوجر الشوجر لا خالص تقول شوجر كده طبعا لا الشوجر نورمال. ليه؟ اللي بيقلل الشوجر لما يبقى عندي انفكشن بكتيريا حتى بنقول ايه الشوجر بيقل ليه عشان بيبقى مسموم بالبكتيريا دي لا الشوجر نورمال خلاص. السيل بروتاين والتنشن دايت دي كده باراجراف مؤقت عن الانفلايت. نمره اثنين البنكرياس بقى البنكرياس اهو بنكرياس بقى على مستوى الانظم هيحصل امتى؟ بص كده للتسهيل خليها بلوك حاجه واحده. يعني ايه؟ يعني ممكن يبريسيد ممكن يأكمبني ممكن يفولو الجلان ممكن يجي لوحده للتسهيل. طيب الاعراض بقى في كيف من الام سي كيو على فكره اللعب كله بايه؟ اللعب كله بالحاجات دي لان اي حد يقرا الحاله هيعرف على طول. انا بقى هلعب بقى واجيب داتا فعيان عنده سويلنج مش عارف او عنده مثلا بين وهذا اجيب لك اعراض زي كده واقول لك بقى اللي عنده ايه. المهم يلا بقى بنكرياس البنكرياس اهو جلاند اهي جلاند موجوده كده بعض الابدومن وبقى الانسولين اكيد هيبقى عندي ايه؟ اكيد هيبقى عندي اكيوت ابدومينال بين. لسه امبارح قايل في الحلقه لما عندي يكمل لما يبقى عندي اكيوت ابدومينال بين هيحصل ايه؟ كملوا هايلين هيحصل ريفلكس بومتنج قاعده عامه كده اكيوت البين بعدها على طول بومتنج يبقى البين سببه ايه؟ البنكرياس بين. طب بومتنج ريفلكس منين؟ من اكيوت بين. طب بعدها لو بعدها بقى تندرنس يا ريت تحط قبلها كده كلمه ديفيوز دي خلت الكلمه اتشيك قوي. عارفين ليه؟ لان انا عندي حاجات ثانيه ممكن تيجي تعمل لوكالايز ايه؟ لوكالايز تندرنس قصدي مين؟ ابندكس. وفي الجراحه عندهم كده يعني بيج ايشو العيان ده جاي اهوت يا ترى عنده بنكرياس ولا ابندكس. خلاص هنا بقى الفرق لوكالايز ده ابندكس ديفيوز ده بنكرياس. طيب خلاص خلصنا بعدها بقى في انفستيجيشن في انفستيجيشن هنا اهو بنكرياس هنا في ايه؟ سيلزري مليان سيلز دي جواها ايه؟ جواها انزايم. طب لما يعلم ما حصل كده هنا انفلاميشن اكيد حصل سيل دامج وحصل ريليز لبعض الانزيم فين؟ على البلاد بعض الانزيم زي مثلا زي سيرم اميليز كاكزامبل يعلى في الدم. يجي حد يقول لي طب في ايه في غيره انزيم ثاني في لايبيز ليه ده قلتوه بالذات؟ عشان سيمبلي ده اللي هو لا بالعكس ده كده ايه؟ ده اللي هو تشخيص بيأسهل ده اللي ارخص ده اللي يكاد يكون بيج سايز ده اللي اسهل شخص ليه يا جماعه؟ سيرم اميليز طيب ما في عندك حاجه اهم من كده بس يعني انا بس بقول لك اختيار الاميليز دي ما بيعلى الاول اوكي بيعلى بسرعه ثاني حاجه ما هوش اكسبنسيف اي معنى ممكن اعمل فيها على فكره تحيد على فكره ده بالنسبه للمكرياس. اخيرا بقى نيجي ليه نيجي للتستكل وبالتحديد بالتحديد اوركايتس قولها صح يبقى ايه ابيديمو اوركايتس. اول حاجه على مستوى الانزيم يوجوالي ادوليسنت ماشي. طيب في كيس دي الثالثة في الأهمية دي الكومنس تانيها ديت ثم الحمد لله دي آخر واحدة. طيب الأنسل قلنا للتسهيل لغنا بعض يعني بريسيبوس بريسيب جلان أتحضن جلان فول جلان أور اتني دي ايزوليتد ممكن تيجي لوحدها والأسماء ايه؟ اسمها مامس برضه مامس أور كايز. نيجي بقى دي الكلينيكال بيكشر بتاعت عيان عنده ايه؟ عنده اوركايتس. اول حاجه فكرت بسرعه كده التسكن دي مكانها اصلا فين؟ في الابدومن. تمام؟ في الابدومن هو بعدها حصل لها ميجريشن هي ومين؟ هي وحاجاتها يعني ايه؟ النيرف سبلاي بلاك سبلاي. انا عايز اقف بس عند اول كلمه هنا اقرا كده العيان ده بيجي عنده ايه؟ العيان بيجي عنده لور ايه؟ عنده لور ابدومنال بين ما اخترناش حط خط احنا كده واقراها كده اقول اه فعلا صح انا فهمتها ليه العيان عنده ابدومن عنده بين الابدومن ليه عشان خاطر هي ده ريفيرد بين. لسه من اسبوعين كده واحد جاي كان في الامارات تعبه فاريكوتين عنده بريتوسيت تخيلوا، وعامل ابدومينال بين ريفيرد بين، والدكتور هناك مصر انها ايه ان هو عنده ستونز، وعمل فعلا كده اشعه مفيش ستون، ما جاش في باله خالص ان هو يكورليت الابدومينال بين دوت ممكن يكون حاجه سيجنال. يبقى دي يا جماعه دي كلمه غريبه شويه، باقي الكلام ده منطقي جدا. يعني ايه؟ يعني في حراره عاليه. طب حراره عاليه دي اشمعنى يعني حراره عاليه هنا؟ يعني دي فاكر التسكل عامل ازاي؟ التسكل دي متحوطه بكبسول قويه جدا جدا. على فكره لما كده يبقى عندي، لازم يبقى عندي انفلاميشن جوه كده، جوه كلوز ستراكشر او كلوز سبيس، دايما كده الاقي معاها رايبوز. ليه يعني رايبوز؟ ليه؟ لان خروج الفيروس من المكان ده كده بيبقى كده ان شاور مش مره واحده، لان في حواليه كبسول قويه شويه. المهم يعني العبد عنده فيفر وعنده رايبوز خلاص، بعدها التسكل يبقى طبعا ريد السكروتا بتلتا. البين غير عادي. ليه يعني؟ عشان بعد نفس القصه، عشان الفت دي فيكت اورجن فيها مليم الريسبتور، وكمان وضعها بره الجسم تقلها والجرافيتي بيخلي البين يبقى اكتر. ازاي يا شباب؟ كل قاعد من البين يعني يقول لك لا المنط ده ممكن يبهدل الدنيا، ده ممكن يعمل ايه؟ يعمل استريتي. المعلومه يا جماعه مرهوطه صراحه ومبالغ فيها قوي. ازاي؟ الحمد لله ده كده، دي كده مش كومن. ماشي. ليه كمان؟ يوم ما تيجي يونيلاترال ده باين، يعني ايه؟ هفترض حتى انها بواظ واحده الثانيه موجوده. والحاجه الثالثه ايفن حتى لما جت في ناحيه ما كتبت كده، لا هتبوظ، ممكن تبوظ بس برسنتج، يعني الحالات دي انتهى ممكن تبوظ برسنتج. تفتكر اللي عايز يبقى صح يقول ايه؟ يقول المامس ممكن يعمل ايه؟ المامس ممكن يعمل فيرتيليتي خلاص، فيرتيليتي يعني او كده، لا ممكن يعمل ريديوس فيرتيليتي، يعني يخلي شنطه اقل. عارف زي ايه؟ زي واحده عندها مثلا سي 1 اوفري ستيل ممكن تخلي بس الشنطه اقل. نفس كده بالظبط معايا؟ يبقى كده اتكلمنا عن الايه او يعني الحاجات دي نحققها. دلوقتي اول حاجه الحاجات ديت خلاص تعتبر من ضمن الماس برزنتيشن او فعلا صح. اوكي ليه؟ ممكن تيجي لوحدها، ممكن تيجي مع جلان حاجه ثانيه، اوقات اعتبرها انها ماس كومبليكيشن. ليه؟ لانها ممكن تفرق جلان ممكن تيجي بعدها. قصدي بقى ايه؟ قصدي في الامتحان لو سالت سؤال قال لي ماس كومبليكيشن لازم اكتب فيها كده، اكتب فيها بالتفصيل. طب انا ماس ريكال بيكشر مالكش عذر اهو، لازم اعدي عليها واكتب فيها. مفهوم؟ نيجي بقى للسؤال الثاني النهارده اللي هو مامس كومبليكيشن. الامتحان يتسأل. انا على فكره قلنا بصراحه معظمه خلاص. مامس كومبليكيشن الاسكيم نمره واحد، مش عارف دي نمره اثنين سيبر ثلاثه ابدومنا واربعه هذا نمره واحد سينس. اول جمله ايه؟ اول جمله اهي من انجيو انكفالو معرفتش لسه تشرح تاني. لو السؤال كومبليكيشن لوحده اكتب فيها. اكتب منين؟ ما نفس اي نوع باراجراف هو حجمه مش كبير، وعلى فكره باراجراف ده ايه؟ باراجراف موزون جدا يعني قايلين كل حاجه، قايلين كلينيكال بيكشر، قايلين انفستيجيشن، قايلين كونسبت فورميشن. نمره اثنين على نظام السيفيرت مايكرو دايت. انا قلت على فكره اول نقطه من حقك تحط الكلمه ديت مع اي تشخيص لحد بعد الانفلونزا حتى، وارد ان اي فيروس يعمل مايكرو دايت. لغايه بس ما نعرف بس كده يعني ايه مايوكارديان ويعني ايه مايوكارديتس. عايز بس كده الكل يكون متخيل معايا الكلام ده، يعني مثلا ليه مثلا في مثلا ديسنيا، ليه مثلا في مثلا تاكينيا، الحاجات دي بسرعه. عايز بس اقولها بسرعه كده. دلوقتي المايوكارديان دلوقتي هو الجزء اللي جاي فوق، هو كونتراكتنج بارت اوف هارت كونتراكت. طيب مش دلوقتي الهارت اهو بيطلع كارد اوت بوت بيساوي ايه؟ بيساوي الستروك فوليوم ها في الهارت ريت. ايه الكلمه دي؟ الستروك فوليوم معناها الدم اللي خارج فين؟ مع كل دي. في النمبر اوف بيت يطلع ايه؟ يطلع الدم اللي خارج في الدقيقه. كلام سهل قوي. دلوقتي العيان عنده مايكارديا، يعني ايه؟ لان عنده مايكارديا تعبان انفليم. ايه اللي هيحصل بقى؟ مين هيقل؟ هيقل ايه؟ هيقل الستروك فوليوم، هيقل الدم اللي خارج مع كل دي. الهارت ده عايز كومبنسيشن، فيبدا يحصل ايه؟ فيبدا يحصل تاكيكارديا معايا ريفلكسلي عن طريق الفيجاس. يعني القاعدة عندنا اي عيان جاي وعنده ماركر بس هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده تاكيكارديا خلاص. نمره واحد. طب ليه ديسنيا؟ بص ديسنيا دي بقى ديسنيا بقى دي مرحله متاخره شويه. ده الدم اللي خارج بقى، بص الدم اللي خارج بقى قليل قوي او قل شويه، يعني قليل يعني ايه؟ يعني يعني في اكسجين اقل خارج العيان. العيان عشان يكون بنزيل بيبدا ينهك. القصه بتحصل كل يوم. بطلع كده بسرعه هبدا انهك. الديزني وارده اخر بقى كلمه دلوقتي لما بيحصل مايكاردايتس هو على فكره يشمل ايه؟ واخد الاندوكارديوم ومايوكارديوم. اندوكارديوم ايوه يعني ايه؟ يعني الاس ينوم اندوكارديوم. انا الاس ينوم يعني ايه بينوم معايا؟ يعني بوند برانش بالعربي الكوندكتنج سيستم يا شباب كان ايه؟ كان موديفايد ايه؟ اندوكارديوم. كان اللي عنده ايه؟ كان اللي عنده انفليم كوندكتنج سيستم. ما استغربش لما اقرا كلمه اللي عنده ممكن يجي وعنده ايه؟ وعنده اي سي جي ايه؟ اي سي جي تشينجز من غير ما اخش ما هي هذه التشينجز. الفكره يا جماعه كده مصغره على ايه؟ على الفايكرلايت. الابدومنال البنكرياس وديها باراجراف اكس كف الشعر. بعدها نمره كام؟ نمره اربعه اللي هي الفيرما. بصراحه ليه دي الحقيقه؟ عايز تنساها ازاي؟ عايز رايي حطها مع الاذر دي يعني كده يعني بخاف كده اصل انت مخك هينشغل بيها على الفاضي. انا اللي فارق معايا الحبه الكبار دول حطها مع اذر. طب اذر لا اذر الاذر عباره عن اف اف اف اس اف من ابي باولن اس الاي فيكت اوردر واديها اديها ايه اديها وركايز واشرح اتصرف عليها. لاحظتوا حاجه؟ مين قرا كلمه اوفرايتس؟ اوفرايتس اي تخيل بامب ده على اوفرايتس ولا حد بيطلع يتكلم على فكره. ليه؟ بصراحه مش مهمه مش مشهوره خاصه ليه؟ لان ولا حاجه خاصه يعني اوفرايتس. اشمعنى في الميل بخد في الميل بقى ليه؟ اصل الميل هنا كده الاوفر اهو الاوفر اهو اما في ايه؟ الفوليكل خلاص؟ البتوين ده زادته اوكي؟ في الماوس دي بقى في ديك الستروم اوف ذا اوفر دي ولا حاجه خالص. الاهم حاجه ايه؟ اهم حاجه عندي ان الفوليكل زي الفل وانتاج. المهم يعني كان اف سبيشال تايم على طول اي يعني من الفيرينا الموجوده ممكن يبقى عندي اوبتيك ايه اوبتيك نيورايتس خلاص اوبتيك نيورايتس ممكن يبقى عندي كيراتايتس ممكن تشكر لو انت عايز على ايه؟ على كلمه ريتنا بينترو لو انت عايز لانها برضه غير رير على مستوى الاير على مستوى الاير رغم انه رير قوي انها مشهور شويه. ايه هو؟ بيزنس رير خلاص بس بيرجن عارفين سببه ايه؟ هتحط اهو هقول سببه اهو انا عندي كده اهو ده كده ايه؟ ده كده الاس نير عليه ايه؟ عليه مايلين شيز عليه مايلين شيز بتتكسر بالفايرال انتي بادي ده يعني شويه. طب يحصل ايه؟ اوديتوري نيورايت برضه رير هي برضه رير رير اخر اس بقى اس سكيلتن هاسترايت تاني مره اقولها خدناها مره فين؟ مع المام نقدر ما اقرا معايا حاجه كنا خدنا مع الدكتور اسف كنا خدنا مع روبيلا مع روبيلا قلنا مع روبيلا يا جماعه كنا قلنا مع روبيلا في ارثرايت النهارده هو بقول في ارثرايت تاني برضه رير انها مشهوره قوي مشهوره بقى بايه؟ اصلها بتيجي بقى بعدها شويه اصلها بتيجي فين؟ بول لارج جوينت بول لارج جوينت عكس مين؟ روماتيك فيفر لارج جوينت بس طب ايه اللي يطلع ليه؟ اصلها فليتنج لايك مين روماتيك فيفر يعني فليتنج تيجي في جوينت كده وبعدها تسيبه وتروح للتاني وهكذا اوكي؟ ان هي ارثرايتس مايجراتري او فليتنج انما رير تاخد بول لارج جوينت معايا؟ إذا لاحظت حاجة لا الامتحان ده سؤال كويس امتحان. لو الطالب جاله سؤال مام كومبليكيشن كويس كده وبعدها عايز ترنك معايا خليك معايا اوكي؟ وبعدها قعد كده عمل ايه؟ عمل كده مجرد بس جامب كده انيوميشن بس من غير ما اشرح الحاجات دي غير ما اشرحها معايا ايه قصدي ايه؟ لو امتحن كويس كويس هو يعني دي الفورمات معايا؟ لو امتحن صعب شويه لا ده اهم حاجه ما قالش عليها ما كانش كتير يلا بينا منين؟ طب وليه انا احط نفسي اقتراح ممتحنين؟ لما يجي سؤال كومبليكيشن ثلاث حاجات دي حقها وكده كده انت اوريدي حافظها ليه؟ لانها ضربه سؤالين سؤال مين؟ تكنيكال بيكشر او سؤال كومبليكيشن. الحقيقه بقى دلوقتي الموضه ايه؟ الموضه هو السؤال اللي جاي دوت اخر حته في الماضي ماوس بقى ايه؟ ديفرنشال دايجنوز اوف ماوس ميبي يكون هو دوت سؤال الامتحان ايه؟ بتاع الدور الاولاني ميبي وجهه نظرهم ايه؟ وجهه نظرهم ان سو لونج ان المام دوت المام دوت بقى رير الى حد ما. ان انا اعرف بقى كده ان في حاجات تانية ممكن غير مام تشوفها وتخافها بقول مام لا مش مام. طيب دلوقتي القصه كلها قصه دويلينج فين؟ دويلينج ان ذا باوند اري اهو الاير اهي الاير الاير الجلاند اهي الضغط خلاص. وبعدها هنا كده ايه؟ هنا كده في الماندبل مستاش هنا في تي وهنا في عند نبنه. نبدا بايه؟ معلش هبدا من تحت لفوق. اول حاجه ايه؟ اول حاجه هو لو العيان جاي وعنده ايه؟ وعنده لينف نود اللارج دي اول حاجه. يلا بقى طبعا هنا اكيد بقى مين؟ هنا قصده انها ارتبطت مع مين؟ مع صدمه ديبرال جلاند هو قصده كده يعني. ايه الفرق بين لينف نود وبين جلاند كده؟ طب هنا جلاند كبيره. نمره اول حاجه هنا الضغط بليست انها مالتيبل. يعني احس كده الاقي واحد اثنين ثلاثه لا لا دي مع لا دي لينف نود مالتيبل. خلاص ثاني حاجه بالخبره بقى كده لا دي فيرم شويه فيرم شويه عن الجلاند حاجه ثالثه ده ليها كده ايه؟ ده ليها بوردر وديفاين. اللي بينكم حاجه انا هقول ايه؟ الجلاند هنا ديت معظمها فين؟ تحت المنول معظمها ده لا ايه ده؟ دي انا اقدر احس ده بوردر للنت نوت ولا راوند وديفاين بوردر. شوف كام كلمه؟ لو انتم ناقصين لما تيجي للسؤال ده كده بتلاقي السؤال قلق. انا اللي لان بتلاقي كده جمله خلاص جمله فيها كده كام كلمة بس كل كلمة ليها معنى عايز تحس فيها مستوى عالي. طيب حاجة ثالثة بقى قسم عيان ازاي؟ ممكن جدا جدا كده الاقي كده في كده حاجة في دريننج اريا هي السوفت سكشن مثلا دي مثلا بونس اللارج مثلا دي سكين ليشن يقول لي لا ده دي هي البرايمري ودي لينف نود دي لينف نود سكندري لانفكشن في مكان ايه مكان اراوند. كل كلمة هو قلناها خلاص احفظها لي كده. طيب نمرة اثنين دنتال كونديشن دنتال ايه؟ دنتال كونديشن قصدي يعني مثلا زي دنتال اخر واحدة اهو ده في اخر كويس عامل كده سويلنج هنا كده هبص كده ايه ده منظره مام لا مش مام ده عنده ايه ده عنده دنتال بروبلم اعرفها ازاي؟ ان عايز انا رايي اكتب معايا رايي كده هنا كده يعني انا بكره قوي كده اكتب كلمه واكتبها وخلاص قدامها كده يعني تصفي فيها او يعني افرقها ازاي؟ فرق ازاي مثلا بين دلتا الاكسس وبين ايه وبين مام؟ اول حاجه دلتا الاكسس من يقول يا جماعه اكتب ايه؟ لوكالايز ايه؟ لوكالايز تندرنس حته لو بص ايه؟ ده بوينت تندرنس يعني فوق الاكسس اللي العين وضعه كده يقدر يقول لي الوجع بص الوجع فين؟ الوجع هنا كده اهو هنا كده او هنا كده. والحاجه الاكثر بقى اورال كافيتي اكزامينيشن خلاص ريفيل دي ايه؟ ريفيل او يعني ريفيل تلت كلوز او مثلا زي ريفيل ذا بروبلم افحص واقرر على طول. لان انا طبعا ممكن جدا جدا انيشالي يتقال ان هو مصر. اخيرا بقى اللي جاي بقى اللي جاي هو اهم حاجه معايا بقى شويه. ايه بقى اللي جاي؟ ايه بقى السويلنج بقى؟ السويلنج اللي خارجه منين؟ اللي خارجه من الباروتس من الباروتس اوكي؟ الكير خارجه من الباروتس يعني هيكون ايه؟ هيكون ليها نفس وقت السويلنج اللي هو مش عارف بيهايند الاير رفع فيه بيول مش عارف ايه غير المنطق بقى واحد اثنين وثلاثة واربعة خلاص؟ اول واحدة واحد كابراتيف باروتايتس دي اول واحدة ايه دي؟ دي انفكشن في جلان بس دي بكتيريا مش بقى انفكشن بكتيريا يعني ايه اشهر بكتيريا هنا؟ طبعا مع السيف طبعا ليه؟ هذا عن اي انفكشن لوكالايز بس يبقى سبيت انفكشن. تفرق يلا تفرق اول حاجه لاحظت معايا هنا قلت ايه؟ فيفر هنا ايه؟ قلت فيفر مايل واي كلام لا هنا بقى لا لان ممكن يبقى عند العيان جاي عنده توكسيميا خلاص وعنده هاي فيفر وتوكسيك لوك وعيان جاي غير تاير ادي واحد. نمره اثنين التندرنس اكيد اعمق جدا من هنا. والثالثه بقى بص اهوت الجيران ده خلاص دوس وبص هتلاقي في باس خارج مين بالظبط في التمرين النهارده ايه؟ قلت يا جماعه في المام في مجرد بس هايبريميا في الاوبننج مش باس تيجي منين؟ دي حاجه فيروس لما هنا لا دي بكتيريا دي ستاك اويل كان عندي باس كافي الصراحه كده قوي انا عباره كده عن كيو ويز بس كافي. نمره اثنين بقى مهمه جدا نمره اثنين اسمها ايه؟ اسمها ريكارنت ايه؟ ريكارنت برضه طيب. دي بقى مشهورة مشهورة مشهورة. ايه بقى اللي حصل؟ العيان جاله في عيادتك خلاص؟ جاي ايه؟ الفصحى والسونج مش مصر اوكي؟ عنده حرارة ده مش من تخم. طب ايه يعني؟ ما المصر اصلا معاه مال فيبر. فحصل العيان الفت ابنك عنده مصر ماشي امرة واحدة صدقت الامر بعد دي ايه؟ ست شهور مين بيتنى؟ مين بيتنى؟ العيان جاي تاني وعنده نفس المنظر بالضبط. انت بقى للأسف ما عندكش العيان بتاعك تاكل. شوف كده وكده ده عن مصر اقول لك الدكتور ده جاله مصر تنجيح وانا اللي عرفت المصر بيدي ايه؟ بيدي مين صار لميركي وقتها بس اعرف انت بقى تعرف رقم جدا جدا خلاص اوكي نمرة اتنين اعرف ان لا انت ولا لا يبقى فعلا كده ده مش مصر ده اللي جاله اول مره والمره دي ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريكارنت باروتايت. اوكي هقول حاجه كمان لما حد يقول لك ايه انا بيجيني مرض كده ورا ده انا اقول له انت غلطان ده دي مش مرض امال ايه دي ريكارنت باروتايت. طب السؤال يعني تكيت بص كلمه ايه ريكارنت باروتايت باروتايت يعني ايه فريش ايه بقى تفسيرك ايه؟ قالوا هي غالبا حاجه من الاثنين حاجه من الاثنين في تفسير كده تفسير بالصحه قوي لما لوجيك ايه هو كنا تكون دي انفكشن بفيروس تاني غير المنص بس فيروس مش بيدي اميونيتي فرد يعني زي ايه؟ يعني عادي جدا الطب مليان مثلا تيجي عندي حاجه اسمها دراج رايت يير انفلونزا كل مره انفلونزا طب يا جماعه فيروس تيجي مديش بيدي ليه؟ هو كده بقى انت ممكن تكون دي فيروس غير المنص معايا بحيث ممكن يتكرر ده يا جماعه مش هو الصح قوي. الصح بقى هو ايه؟ انها الرجي انها الرجيك كونديشن الرجيك رياكشن الضغط بياخد ايه؟ فانا كل يقول لي يعني خلاص زايد على الالرجي هنا انا بقول اشهر ميكانيزم على فكره يكون الالرجي ان هو مثلا سيرفس فود ولا حاجه او بعض برايد او بيبر يعني يوم حاصل ايه حاصل الالرجي تبدا جلان تورم. للاسف يعني التفسير الثاني هو الاقرب للصح الكيس حتى هذه اللحظه نقرا فيها في نفس او تكست يعني يقول لك ان ايه الميكانيزم اظن مي بي ديو تو كذا او كذا او كذا انا ايه مي بس ان مفيش حاجه اسمها بامبس بيتكرر لو اتكرر لا يبقى خلاص. التالتة بقى التالتة نعم اول مره ليك حاجه صراحه خلاص بقول لي اول مره اكيد هغلط اول مره اه ماشي اوكي معايا بس تعمل بقى ريكورد بقى ريكورد تيجي بقى اقول لها على فكره ده مش مام اوكي مش بدي اقول لها بقى اول مره مش مام مش بدي اقول لها كده بقى خلاص اه اوكي انا هقول لها ده مش مام اوكي حالي. التالتة بشرح فين بشرح في اكتر باراجراف يلا خلاص بشرح في اكتر باراجراف امتحانات الايام دي بقى وجوده لوجيك شويه لان برضه حجمه اتغير شويه دايما كده على فكره دايما تقلق منين؟ تقلق من حاجه حجمها اتغير وفي فكره وراها او في افكار زي كده. التالته عباره عن ايه التالته؟ عباره عن براد الاسطول. في حد يقول لي الاسطول يعني الصوم فين؟ الصوم في الضغط. اوكي؟ ايه اللي جابها هنا؟ بسرعة قوي. دي سلايفة مش كده؟ ايوه دي فلويد جوه ضغط وفي جواها كونتنت وضمناها يا جماعة غريب. ايه الغريب يعني؟ لما يحصل ليها ليها او اللي بعضها كريستاليزيشن زي مثلا زي جولد ستون زي وينر ستون. طب ايه ده حصل ليه؟ ايه حصل هنا بالذات؟ طبعا في اسباب نعرفها. المهم يعني ان ممكن يبقى في صوم. طيب عندي صهيون اي موجود هيك ايه الضغط الاستون اسلا الضغط فارشي كويس الصلايب هي ايه اهي بتعدي الى حد ما. ايه اللي حصل مع الوقت؟ مي بي الاستون هي وبدا اهو ضغط عند الجوزه يبدا كده في حبه دي حبه قديمه حبه ايه قديمه اوكي ايه ده الضغط اتقفلت الضغط كومبليتلي الصلايب محكوزه من حاشا. العيان اللي حصل ده كده تبدا يجيله تنفخ وكل كده ما يضغط تنفخ اكتر تكير الكورس السو اكيوت يعني ايه؟ يا بص هو كان نام قبل النوم لا تنفخ سواليه يعني كده تكبر ازاي؟ منظر اللي عندي يجي مخطوط جدا ايه ده هتفرقع مني ولا ايه بالظبط يعني؟ اوكي؟ ايه اللي حاصل بقى؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ يحصل كده يبدا كده البريشر في الضغط يوم ايه؟ يوم زائق ايه؟ زائق شويه للسون لبره يخرجها؟ لا صعب قوي هو يخرجها حته اوسع شويه ثم ايه؟ ثم الصلاجه معديه الجلاس ريجريس تاني النوبر سايد هو بعدها وبعدها زبت السم موجودة مي بي قدام شوية ترجع تورم تاني جلان اقرأ كده كلمة ايه كلمة ايه كلمة الكورس ايه الكورس ايه انترميتم بشرح كلمة انترميتم خلاص تروم ان السم موجودة لا ده تروم عايز عملية عشان تخرج العملية بس السم هي موجودة هي لا ممكن ايه ده حصل انفكشن مع حبة اديمة اتقفل الضغط بقى في سويلينج وبعدها بعد شوية راح الاديمة والكونجكشن عاد السلايفة رجعت بقى كده يا جماعة اخر بقى اخر واحدة الحقيقة غير راضي عنها انا خالص اسمها بقى ايه اسمها ميثل ديزيز ميثل ديزيز على فكرة هي اللي خدها في تي تعبان الكلوروح ده مرض تاني خالص طب انا زعلان الكلمة دي ليه يعني اصدق يا جماعة مش اكيوت لو انتم ملاحظين كل فات كله اكيوت اكيوت زي المرض اكيوت كلام قام عن سويلينج دي بصراحة مش اكيوت غلطة انا رأيي انها بصراحة يا يعني وراها فيها غلط الصح بتتشال من الاكتاب جايبها طيب هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان في كده اولا مرض ايه؟ حاجة اوتو ميون تيجي فين؟ في اللاكت بص لاكت مجلان بروس جلان كذا حتة ومعاها دراينس للتير وللسلايفة بتحصل غير جدا جدا تانية حاجة ليها كورس الى حد ما كورس لونجست من اسمها حتى انما يعني اهو مجازا الكتاب جايبها معاهم يعني ده يا جماعة سؤال الامتحان المنطقي جدا جدا جدا اوكي على فكرة بيتي جورج بالنسبة خلاص يعني بقى دلوقتي هو مظهر التريتمنت اشطبه ما تقراهوش سيبه اتس يو خلاص التريتمنت يعني حاجة علاج سيمبتوم اقرا كده تلاقي مش عارف ايه الماوس مش عارف ايه هي حاجة انت سيمبتوم مش عارف الفيفر الفاكسين يعني كلام يعني كلام عام جدا جدا لا حصل حاجة ولا حتى في حتى فكرة حتى اقولها حد هنا اهي في المكان ده هوبينج دوت سهل ولا مشروب ولا عامل دكتور التريتمنت يتشتم ولا هتعرف ان دي تجميعة معظمها فين؟ طب فوق ده سؤال انا بصم يعني اتفاجئ ان هو يا خبر ده في كده موضوع ده تحتيه ايه ده تحتيه برونكيال ازمة ونيمونيا وبي في وبرونكايتس وبرونكايتس وسينوسايتس وغيرها وغيرها هتلاقي كده هتلاقي يلا خلاص يا جماعه ايه دي مالها ازاي يا دكتور هي ده وهي بتطلع عليها معلش ايه بتطلع في الدول انت ايه يا بنا انت بقى ايه حطاط ما يرضى الرياح الليمون يا جماعه الليمون ورم عليه الليمون ورم ولو بس يبقى قضي يعني داخل في التفرقة ما بين مش عارف برونكايت داخل مش عارف مثلا برونكيوبايتس وكذا حاجة اسمه ايه؟ فوبين كاف ليه اسمه مش حلو؟ ليه؟ ليه اسمه الأحلى ايه؟ برسفر ليه يعني؟ اصل فوبين كاف اولا برضو لو حصل حاجة ده اسمه كحة دائما كده لما تلاقي مرض تسمى السيمتوم معناها ان هذه السيمتوم يعني السيمتوم في جديد زي مثلا البارح سكالت فيفر شفنا ازاي؟ كان في حرارة يومين الحرارة بتعلى مع الريش النهارده برضه اهوت هو بنقف هو يعني ايه وحش ليه ان النيران كده يقول لي ايه ده العيان جاي عنده هوب ايه الهوب ده اللي هو كده يا معلم ايه ده عباره عن ايه بص عباره عن ايه عباره عن شورت ريسبيريشن لا لا مش كلهم معاهم هوب هما دي لا هما كلهم عندهم بتاعه مش فاهم يعني دي تعني ايه باللاتيني تعني سيفير كاف سيفير ايه كاف يبقى الاحلى الاحلى اقول سيفير كاف بص يا ريت نقول بس معلش عادي يا زين بدي بالك كده يا ريت نقول فاليفيلا يا ريت نقول روبيلا اوكي المهم يعني طيب بعض النهارده كله كحه اوكي عايز اسال في دقيقتين بس نعرف بس الكحه ديت الكحه هي عباره عن ايه بالظبط يعني هو عباره عن انفكشن الانفكشن بيبدا منين بيبدا من هنا كده من اير واي ها من اير واي منين برضو من كف ريسبتور كف ريسبتور وبعدها لازم حاجة ايه حاجة ده حاجة تيجي تعملها irritation زي secretion foreign body اي حاجة irritant حتى تسموها حتى ايه مين فاكر اسمها ايه تسموها كده تسموها irritant receptor يوم خارج ايه الفيجر رايح فين عن مضلة في الكاف سنتر ويرجع الافرنت للمصل اللي هتوح بيها ده spread من قصة المصل وهكذا طيب ده كلام بقول ايه هدي فاكر انت بتوح لما يبقى عندي حاجة عاملة irritation بص اهو وده كحة راح كان في حاجة وكحكها حتى اللفظ حتى كحكها يعني راح بس ايه لك النهاردة تبقى لو انت عندك مرض زي كده خلاص وفي كده حاجة لزقة كده secretion كده لزقة وعاملة وعاملة continuous irritation بص بقى عندي كحة كده اهو لا لسه كحة كحة كمان اهو برضو لسه تفكر بس حاجة مهمة جدا جدا، ليه العيان ده هيجي واهم حاجة فيه ان هو عنده كده عنده ضعف خلاص ليه 10 دقايق فرياتر 3 دقايق 4 دقايق كحة متواصلة، لان في حاجة تعرفها حالا دلوقتي عاملة ايه؟ عاملة continuous relation. المهم يعني الكحة عبارة عن ايه؟ الكحة عبارة عن X by respiratory برضو يعني مش فاهم يعني بص اهو انا عايز اكحة اهو يعني بص ما ينفعش اتفت اكحة ده يعني انها اتفت اهو تبقى كحة ما ينفعش خلاص، لان هي الكحة عبارة عن ايه؟ بص بعمل ازاي؟ انا ببدأ كده اعمل expiration وبعدها اقوم قافل ايه؟ الجلوتس فوز الفريش وانا قفلت مره واحده ازاي؟ بص اهو الكحه كده اول فين كده انا قافل الكلوز قافله ليه؟ عشان خاطر احبس الهواء وبعدها قفلت مره واحده يوم الهواء متحرك كده كجسم مندفع يوم مخرج قدامه اي ايه؟ اي فول بارك. طيب دي بقولها ليه؟ عشان وانا لو قعدت اكح 3 دقايق كده اهو اذا جاب بص يا جماعه ما اتنفستش قصدك ايه؟ اكيد كده في اخر الكحه قشر الرق ها قشر الرق لو بعدها وبعدها بقى وبعدها بقى هبدا كده ايه بقى اخر على ايه اعمل ايه اخد ايه اخد نفس عميق كومبنسيت يعني اخد ايه يعني اعمل دي بي اعمل دي بي كده تقريبا كده اللي انا عايزه من البيزك قلته اول حاجه قلتها فلونج ان في حاجه عمل اريتيشن فالكحه متواصله خلاص نمره 2 فأثناء الكحة ما ينفعش اخد انفيريشن اوكي الكحة ان الكحة عبارة عن ايه الكحة عبارة عن افورت ديورينج اكسبيريشن لو الكحة طولت شوية طولت قوي لا ده تاخيرها ممكن ازرق اذا حتى ممكن اكون بارد تاخيرها لو كحة مطولة ما تنفسش حاجة ثالثة ممكن بعد الكحة طولت شوية تكون بنزيد اخد ديب ايه اخد ديب بريس خلاص بقى يلا اورجانيزم على فكرة يا اورجانيزم سخيف ليه اولا متخصص فين متخصص في الميكوزا او في اير واي يعني اللنج مش هيقدر في مكان ده كده وبعدين يبدا كده يلزق في الميكوزا يكثر فيها وبعدين يبدا يخرج منها سكريشن ملزقه ليه هو بيخرج بياخد ميه منها فهات كلمه النهارده كلمه ايه اهي كلمه ايه كلمه بيثبت سكريشن خارج مين عملها هو عملها ازاي بوظ الميكوزا وبعدها خرج تتيش ما تهاش لوز طب نزقها مبهد بقى ليه مبهد ليه العيان دوت هيبقى عنده continuous irritation ليه العيان هيبقى عنده كحة تيجي ورا بعضها الاتاك وهكذا طيب يلا بقى هو دخل ايه دخل droplet دخل ايه اهو دخل droplet لقى اللي عايزه تكتبه يعني ايه يعني مثلا في طرح في المرضى كده الفيفر خالص يعني ايه لوز الفيفر هو مش هو حرارة ليه؟ الدم ما هواش التارجت هو عايز غير ويك دخل قاسم كده طب مش اول مرحلة هو اول مرحلة اسمها معلقة شوية لو انت فهمتها في الامتحان ممكن تكتب فيها منتهى سهولة اول مرحلة اسمها ايه؟ كتاول ستيش ليه يعني؟ اصل هو دخل هو عمل ايه؟ حبة نيزو فانجيتس اوكي؟ وحبة برونكايتس عند عضو عبارة عن عبارة إيه لسه عبارة عن أعراض هو عبارة عن الأعراض عبارة عن إيه عبارة عن لاكريميشن خلاص سنيزينج لاحظت لو بريد فيفر شرحتها لي مش هو بلاد خلاص غير مثلا في حاجات تانية أقل مرض خدناه دي فيفر طب بعدين الكحة هنا بقى الكحة هي بدأت الكحة خلاص بدأت لي تيك كير في هذه المرحلة للباثولوجي كل حاصل ايه كل اللي حاصل بس هو الميكوزا انفلاميشن لسه ما حصلش دامج فيها لسه ما خرجش سكريشن بيتل فالكحه بقى ايه يلا كده الكحه دراي لسه جاي مرض الكحه دراي وكمان والكحه نوكتورنال قاعد عن اي كحه اكتر بالليل بنلاحظها احنا بتحصل احنا قلنا حصل ليه لان بالليل الفيجا فور بيزيد المكان ده بقى مور سنسر بالليل بقى ما فيش تهويه في الاوضه او في الشقه بقى في كده اي اندور جوه البيت يعني ايرتن بقى الطفل حاسس بيها وتروح اكتر اذا كلمه النقطه ديت مش حاله تخص روبن كاو وماين لسه قصه ماين كده ايه المرضى شافت ايه نفسي روبن هو ده اللي شو عامل انا لاحظت بقى كده ده عدى كده ايه ده عدى يومين ثلاثه تعدى كده ايه تعدى اسبوع اسبوعين والكحه زي ما هي هي بصراحه الكحه معلقه كحه مطوله حتى هذا الفيل الام مش مخونه ابني عنده ايه التهاب شعبي بروكايتس خلاص مين وايد بقى كان عنده اودينس او بنير بقى بيتسلى بدا ايه بدا يكسر الميكوزا خلاص وبدا بقى يخرج ايه يخرج سكريشن تنشف ملزقه هنا بقى بدا بقى الكحه تغير طبيعتها بقى الكحه ايه بقى الكحه باروكسيزمال اتاك طيب عايز بس اقول بس النقطه اللي هي بسرعه كده مش فاكر والله بس ما فهمتش يعني اول حاجه ديوريز الاتاك هي الاتاك عباره عن ايه عباره عن كده عباره عن خمسه مثلا زي ثلاث اربع دقايق فيها حوالي من 15 ل 20 كحه على بعضها طبعا اول خطه شرحت ليه الكحه هتبقى مش واحده وخلاص لان عندي سكريشن بس طيب بص اقرا كده في اخر الاتاك هيحصل ايه؟ هيحصل هو ليه كومبنسيت او مي لي فوميتنج طب فوميتنج برضه ليه؟ من مع الكحه كده مع الكحه بص في ايه؟ في سترين بيحصل المصري ايه؟ تنضغط على الصور فالطفل يراجع سبيشالي لو لسه راجع او لسه واكل العيان يعني فانا اعرف حاجه بقول لسه راجع ليه؟ لان اكتر ايج هو ايه؟ هو اول شهرين حيث ايه؟ حيث العيان لسه ما خدش الدي بي تي والمرض ده للاسف معايا مفيش منه انتي بوديز ترانس ذا سنتر لانه بيكون في الام اي جي ام لارج مولكيول اخطر فتره اول شهرين وللاسف يا جماعه شوف بقى مرض زي كده في نيونيت يعمل بقى ايه؟ يبهدله المرض فيتال المرض فيتال بقى في نيونيت المهم يعني باقي الكلام بشرح ايه؟ بشرح ان الباوس ديت في اخرها يرجع او هو وتفكير معاها كده معاها في ايه؟ في سجيل باب تقرا كلمه من الكف للكف از سيمبوليك كف وبعدها ممكن يحصل معاه سيمبوليك ممكن يحصل معاه كونفرجن اقرا كده الاريتابيليتي ليه؟ هيبوكسيا بعد ثلاث او اربع دقايق كح والكحه معايا يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن ايفر ديورنج اكسبيريشن قعدت ثلاث اربع دقايق بعمل بس اكسبيريشن طب يا جماعه ده كله لوجيك قعدنا كده قد ايه؟ حوالي كام؟ قلنا كده حوالي اربع اسابيع ده خبر يقول لك النمبر اوف بارتيزم في اليوم قد ايه؟ 100 بيوت لغايه 90 100 اتاك في اليوم بص كل شويه الام يقول لك خده انا هيموت مني لازم تحطه في المستشفى ليه؟ لان كل مره يبدا كده وشه يبلش خلاص الصم خارج بره عينيه بلش وهكذا غير بقى تاخيرها يكح ويرجع وقصه اتفضل خلاص اتفضل الغريب العيان ده كده السماعي السماع حطها على معاك على كده شفت فين ليه اصل هو عامل هيصه فين ده هو منشن فين في الميكوزا اللنج حتى دي لحظه فري وطبعا اللنج فري يعني ايه غير السكر خلاص ولا في بوكر بيزي ولا لان هو منشن عارف كفر الدكتور فين بقى بعد اربع اسابيع في الكحه ديت ايه اللي حصل هنا بقى بدا يحصل ميكوزا ايه ميكوزا ريفير وهيلينج بقى بدا يقل ايه النمبر اوف والايد السيفيريتي دخلنا فين؟ دخلنا في سيجن كونفاليسن بس بعد ايه بقى؟ ده لو كان هيعيش هذه مرحلة اربع اسابيع في النيت ده طبعا تخيل معايا ده اللي عايزه يعني ده خطر جدا الحياة ده يا جماعه كليك البيكشر منتهى الاختصار طيب الخطر اتفضل بسرعه بس هو بس مع بعض كده كومبليكيشن بسرعه قوي يا جماعه خلاص نمره واحد ريسبيراتوري استغرب ابدا ليه؟ ده هو قاعد اهو قاعد في المكان ده اول حاجه نيمونيا عارفين يا جماعه النيمونيا ديت بتخليك تفكر تاني معايا ان هو مش هدفه اللنج ده النيمونيا ديت لو حصلت كومبليكيشن مين يقول نيمونيا ليه؟ نمره واحد ممكن يسبريد طب ماشي نمره اثنين اللي عندي بابل كل شويه بص بيبابل يبوب يأسبريت نيمونيا ثلاثه العيان ده قاعد شهر اهو خلاص سهل جدا يقول ايه؟ يقول له انطب انفكشن انطب وخاصه ان الميكوزا ايه؟ الميكوزا رو فيها دامج اريا سهل قوي يجي بكتيريا انطب تقوم داخله بكتيريا ثانيه على فكره يعني ممكن يجي نيمونيا بأذر بكتيريا غير بتاع الهوم كاف يعني نمره يا جماعه نمره اثنين اتريكتف دي بقى دي بص هنا في ايه؟ فكريشن ملزقه بص ملزقه ايه اللي حصل؟ راح قافله ايه؟ راح قافله واحده من اير واي كومبليتلي فحصل كلها اتركت. ايه رايك بقى لو اخذتها بارشلي بارشلي ان هو يخش مش هيطلع بقى في عندي بقى في عندي ايه بقى في عندي انفيزيما انفيزيما هينزل كده ماله دوت عمال يفحص كل مثلا شويه كحه عنيفه ياخد ايه هتفرقع يعني ايه يعني دي موتورك وطبعا هينزل كده بعد ما قعد شهور شهر المنظر دوت ده عيان ممكن جدا جدا لو كان عيان دي بيرتر يحصل فوكس اكتيفيشن يعني دون فوكس اكتيفيشن يعني كونفالجن قلتها النهارده ليه من هيبوكسين عنه نمرة اتنين هامرج الاسترس بتاع كحه عمال يكح كحه بعنف جامد جدا جدا مي بي عارفين مي بي ايه مي بي هامرج ايه تحت اللقيفه مي بي سيريبرال هامرج خياله سيريبرال قال يا جماعه كومبليكيشن عايز بس خلاص اخر بقى كلمه انفستيجيشن ديت ارجوك ركز فيها شويه اقرا كده العيان ده جاي عنده ايه العيان ده جاي عنده ليكوسايدوزس ماركت اباك كام 20000 وبعدها الليمفوسايت قد ايه الليمفوسايت 6% من التوتال نمبر خالص بقول العيان ده ايه عايز في حاجه اتفضل نعم احنا اسمع الصلاح لو فيها رقم فاضي يعني 20000 يا جماعه 20000 سوري ما احنا قلنا يغيروها الحقيقه الصفر ده بس ما سابوش معلش اوكي شباب بقول اهو بقول اهو بقول كده ايه بقول الليمفوسايت زايده هنا في جمله غريبه شويه قلنا ايه قلنا لما يبقى عندي انفكشن ببكتيريا ببكتيريا مين اللي يعلى البولوموس قصدي الجدر في يعني طب فيرال انفكشن الليمفوسايت طب دي يا جماعه ايه دي ديت بكتيريا انفكشن ومع هذا قايلين ايه قايلين واضحه جدا ديت ان السيل وضعها الليمفوسايت فتفسيرك ليها تفسير ليها كده كده هسألك سؤال التي بي يا جماعه التي بي خلاص أني سيل ده في دي رد عليا الليمفوسايت ايه بقى ايه الفكره كده كده لما يبقى عندي انفكشن ده اكيوت بكتيريا خلاص بلمور ده لو عندي بكتيريا عامله كرونيك استيميليشن زي التي بي خلاص مثلا مع الليبرتي مع اي حاجه كرونيك مع المرض دوت كرونيك بص عدت معايا قد ايه اي نعم مش كرونيك كرونيك يعني ما ده صراحه كورس صراحه طويل 2 نقط 2 4 2 فكان شهرين شهرين اعراض بفكر برضو ليك الى حد ما ليه هنا برغم انها بكتيريا انما سيجنيفيكانت ليمفوسايتوز حط بقى ايه بقى عندنا قاعده عامه لما حد يجي عنده كحه كده مطوله ومش عارف ايه او عنده لابتك شال العيان الاقي ازاي الليمفوسايت زايده العيان ده اكيد العيان دوت هيكون كويري او يعني بوسبلي ممكن يكون العيان دوت غير تخصص التريتمنت الستروميسن ماشي اوكي اخيرا خالص بس تعرف بس ان في عندي other organism ممكن تعمل illness like بالتفر ده حتى سموها كده حاجة سموها ايه؟ سموها بالتفر like ايه؟ like illness على اشهرها يا جماعه حاجة مجموعة بنسميها adenovirus infection كل كلمة هعوزها يا جماعه later on الاوبن كف مش بص والله ما هواش سؤال لوحده خلاص هو ايه؟ هو هعوزه دائما MCQ دائما مين؟ دائما جزء من سؤال تجميعي اسمه الكف بوزن فضلك